إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهما بيان تفسير التوحيد وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال ربنا جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ففي هذه الآية العظيمة بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين يدعوهم المشركون من دون الله رب العالمين هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يستغاث بمن يستغيث؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي قل يا محمد لهؤلاء: ادعوا الذين زعمتم، وهذا توبيخ وتقريع، أي ادعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله فلا يملكون كشف الضر كله عنكم ولا تحويلا، ولا تحويل بعض الضر عن مكانه، لا يملكون تحويل بعض الضر عن مكانه إلى مكان آخر. وأولئك الذين يدعوهم المشركون من دون الله تبارك وتعالى وينزلون بهم حوائجهم أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء المدعوون صالحون في أنفسهم، يطلبون ما يتقربون به إلى الله ويجتهدون في التقرب إلى الله، ولأنهم عبيده وهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يستغاث بهم وهم يستغيثون؟ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين. وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها، وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب جل وعلا بجميع صفات الكمال مع إخلاص العبادة لوجهه الكريم. العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال مع إخلاص العبادة لوجهه الكريم، فحقيقته إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة، فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح. وبين الله تبارك وتعالى أن أولئك الذين يفزع المشركون إلى دعائهم من دون الله وينزلون حوائجهم بساحاتهم، يطوفون بقبورهم ويحاولون أن يطلبوا النفع منه، أولئك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل أولئك من كان صالحا منهم فإنه يبتغي إلى ربه الوسيلة ويرجون رحمة الله تبارك وتعالى ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال ربنا جلت قدرته: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وفي هذه الآية العظيمة وفي قول إبراهيم عليه السلام بيان لحقيقة التوحيد، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، فهذا كقولنا لا إله إلا الذي فطرني، يعني إلا الله، الله الذي خلقني، فالفطر هو الخلق. فحقيقة التوحيد ترجع إلى أمرين: إلى نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذا تفسير التوحيد بمعناه. فقوله إنني براء مما تعبدون فقولنا لا إله، وقوله إلا الذي فطرني فقولنا إلا الله، والفطر الخلق. فبين أن معنى التوحيد هو البراءة من عبادة غير الله مع إنكار ذلك واعتقاد بطلانه والرد عليه. والتوحيد لله تبارك وتعالى يأتي بعد ذلك بجميع أنواع العبادات. فنفي الألوهية كلها عن غير الله لا يصح التوحيد إلا بذلك، بل إن النفي وجد في الكلمة الطيبة التي لا يدخل أحد الإسلام إلا إذا أتى بها، وذلك في لا إله، فهذا نفي كما ترى. ثم يأتي الإثبات في قولك إلا الله، وكذلك ها هنا في قول الخليل إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، فهذا نفي، إلا الذي فطرني فهذا إثبات، فكأنه قال لا إله إلا الله. وأخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم أن اتباع الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال هو اتخاذ لهم أربابا معبودة من دون الله جل وعلا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبين الله رب العالمين أن هذا شرك بالله، وأن التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله، ولا راهب ولا حبر ولا نبي ولا صالح ولا ولي، لا شيء من ذلك يعبد، خلافا لما فعله اليهود من اتخاذ الأحبار والنصارى من اتخاذ الرهبان أربابا، بحيث يحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا بدون دليل. فمن فعل ذلك فقد اتخذ من أحل له الحرام وحرم عليه الحلال إلها يعبده وربا يتخذه معبودا من دون الله رب العالمين. فهؤلاء ما خالفوا الشرع وما جاءت به الرسل إلا في هذا الأمر الجليل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بحيث يحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا بدون دليل، فكانوا عابدين لهم من دون الله رب العالمين. وكذلك الذين يلتجئون إلى أصحاب القبور فإنهم يتخذونهم كالآلهة المعبودة من دون الله رب العالمين، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين، وينزلون بهم الحوائج عند الضر ما لا ينزل إلا بجناب الله رب العالمين. فالأمر الثاني هو إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ففي هذه الآية في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما لأنهم يحبون الأنداد المعبودة من دون الله حبا عظيما. والله رب العالمين بين أنهم يحبون أندادهم كحب الله ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ إن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله هذا الذي مر ذكره، فإنه لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فلا بد من النفي والإثبات معه، ولا بد من الكفر بكل معبود سوى الله رب العالمين، فإنه لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولم يجعل معرفة معناها مع لفظها، بل ولم يجعل الإقرار بذلك، بل ولم يجعل كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع. فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلا. فلا يقدم قول على قول الله ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون الحب إلا لله رب العالمين، ولا البغض إلا من أجل الله رب العالمين، ولا يصرف شيء من ألوان العبادة إلا لله رب العالمين وحده، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة، من تخلف واحد منها عند أحد ممن يدعيها فقد تخلفت البقية. فإذا لا بد من الكفر بكل معبود سوى الله رب العالمين، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو قبر يقدس أو وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك الذين يحلون ما حرم الله فيتبعهم الناس فأولئك هم لهم عابدون، أو يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فيتبعون فهم حينئذ لهم عابدون، حتى يكون الأمر لله رب العالمين وحده. وينبغي أن يلحظ هذا الأمر بعين الرعاية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان يوما من الدهر. يقول الله رب العالمين: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ وفي هذا التحذير من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. وفيه رد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأصحاب القبور والطواف حول قبورهم ودعائهم والتوسل بهم إلى قضاء حوائج لا يقضيها إلا الله رب العالمين. ومن سمى ذلك توسلا ولم يسمه عبادة فإن ذلك من أبطل الباطل. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان يوما من الدهر. يقول ربنا تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقد كان ذلك في الأمم الماضية فيهم من اتخذ من المساجد على القبور أوثانا وعظموها، فكذلك وقع في هذه الأمة. ووقع ذلك في آخر القرن الأول من الشيعة الروافض الذين بنوا المساجد وعظموا القبور، ثم تبعهم من يدعي الإسلام كما هو حال المسلمين الآن، وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذلة بالقذلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن الناس إن لم يكن أولئك؟ يتبعونهم في كل ما أتوا به، حتى لو كان في أولئك السابقين من نكح أمه على ظهر الطريق علانية لكان في هذه الأمة من يفعل مثله، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله رب العالمين لليهود: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة وزادوا النون هاهنا. وقال الله رب العالمين لهذه الأمة وأخبرها عن صفة من صفاته فقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى وزادوا اللام هاهنا. فكما أن اليهود زادوا النون في حطة فجعلوها حنطة، فكذلك الجهمية أدخلوا اللام في استوى فصارت استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. الوثن اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان. فالوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأحجار والأشجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة، فإنها حق لله رب العالمين وحده. فكما صنع السابقون من اليهود والنصارى تصنع هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقهم ومنهاجهم وسبيلهم، حذو القذلة بالقذلة، وهي ريشة السهم، فتكون ريش السهم جميعا متساويات. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب، وهو حيوان جبلي معقد الذنب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان ويقدس الأحجار ويبجل الأحجار والأشجار والأبنية والأنبياء والصالحين فوق ما يستحقون، بل والطالحين من كل سافل وحقير، فإنهم يقدمونهم تقديسا على ما أمر الله رب العالمين به أن يتبع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري مرفوع: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ودوس قبيلة في جنوب الجزيرة العربية في بلاد غامد وزهران، وقد وقع في عهد قريب من عبد هذا الصنم وطاف حوله، وكان معبود دوس قديما في الجاهلية قبل الإسلام ومجيء النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، فوقع بعد الإسلام قريبا وسيقع مرة أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد وقع. وعن عائشة مرفوعا رضي الله عنها قالت: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، وسيقع هذا كله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، فهذا يحتج به الجهال. ولكن هل هو يأس معصوم؟ هو ليس معصوما، قد يأس من الشيء ويحصل وحصل، فلما ظهر الدين يأس، ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد، وقد يرجو الشيء ولا يحصل. وقيل إنه يأس أن يعودوا كحالهم الأولى تماما، لأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وقيل إن المراد الصحابة لرواية المصلين، وأن أهل العهد أي المصلين من الأصحاب قد يئس الشيطان أن يعبدوا الأوثان بعد إذ هداهم الله رب العالمين ووفقهم ورزقهم العلم والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في حديث ثوبان أن الله زوى أي جمع له الأرض، قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل شمالها وجنوبها، وإنما المشارق والمغارب، وهذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فامتد الإسلام إلى تخوم الصين شرقا، وإلى أقصى المغرب إلى المحيط غربا، كما أخبره الله رب العالمين وكما أراه: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي كنوز كسرى وقيصر. وقد وقع ذلك وأنفق في سبيل الله رب العالمين وفي الدعوة إلى دين الله رب العالمين. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بهلاك عام وبقحط شامل، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والبيضة المجتمع والحوزة والخلاصة. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. فالذين يتوهمون أن الصليبيين وأن المشركين وأن الشيوعيين والاشتراكيين وأن الملحدين والوثنيين من عباد الأبقار والأحجار والأشجار، من ظن من أهل الإسلام أن هؤلاء سيسلطون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يستبيحوا بيضتها، هم واهمون في هذا الظن، ولن يكون ذلك أبدا، وإنما يقتصون من الحواشي شيئا فشيئا عقوبة من الله رب العالمين وتسليطا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رب العالمين قال له: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. فمن أين يتأتى الخلل؟ قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. إذن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان من دون الله تبارك وتعالى، وأن أليات نساء دوس سوف تضطرب يوما من الأيام حول ذي الخلصة، وهو صنم دوس الذي كانت تعبده في الجاهلية قبل مقدم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن فالخوف من الشرك ينبغي أن يكون واقعا على وجهه الصحيح في نفس كل مسلم موحد. على الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوحيد، وأن يسأل ربه أن يقبضه على ذلك، وألا يفتنه، وألا يضله وألا يدعه لنفسه، فإن العارفين جميعا مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. إن العارفين قد أجمعوا على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فالحياة ينبغي أن تتخذ سبيلا ممهدا من أجل جني غرس هذه الحياة في الآخرة، وينبغي أن تؤخذ الحياة بجد لا هزل فيه، وينبغي للإنسان أن يكون خائفا وأن يكون وجلا من النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة حتى يدخل الجنة. فالعبرة بالخواتيم، وعلى المرء أن يكون سالكا السبل التي تؤدي إلى النتيجة الصحيحة وإلى الغاية التي يرضاها الله رب العالمين، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق التوحيد والخوف من الشرك، وأن يكون الإنسان على وجل من الشرك دائما وأبدا في لفظه وفي اعتقاده وفي تصوره وفي حركة حياته وفي عباداته، وأن يكون مراقبا لضميره مطلعا على حنايا ذات صدره، وأن يكون شاهدا وشهيدا على ذات فؤاده، من أجل أن يكون سالكا سبيل الله التي يحبها الله رب العالمين ويرضاها، آتيا بالتوحيد الصحيح لله رب العالمين، مخلصا قلبه وضميره وفؤاده لربه الذي خلقه وسواه. نسأل الله جلت قدرته أن ينجينا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يحقق التوحيد في قلوبنا وفي ألسنتنا وفي جوارحنا ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.